الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي بما ورد إلينا من الأسئلة، ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: ما يفعله المصلي إن صلى الوتر مع إمام التراويح 3 ركعات بتسليمة واحدة؟ المأموم يتابع الإمام، المأموم عليه أن يتابع الإمام، فإن صلى الإمام الوتر 1 ركعة فعليه أن يتابع، وإن صلى الإمام الوتر 3 ركعات وتسليمة واحدة فعليه أن يتابع، وإن صلى الإمام الوتر 3 ركعات بتسليمتين عليه أن يتابع، وإن صلى الإمام الوتر 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات بتسليمات عدة أو بتسليمة واحدة فعليه أن يتابع. ودليل المتابعة من وجهين: الأول ما جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومما يدل أيضا على أهمية المتابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هكذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول السائل: جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ونحن نصلي الوتر 3 ركعات أو 5 ركعات، ما في تعارض بين حديث صلاة الليل مثنى مثنى؟ حديث صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري، ومقصود إن الإنسان إذا أراد أن يتنفل من الليل يتنفل بركعتين ركعتين، وجاء زيادة في غير البخاري: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني الإنسان إذا أراد أن يتنفل يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين، هذا المقصود بمثنى مثنى. وأما الوتر، الوتر بابه مفتوح، إن شاء أن يوتر بركعة، إن شاء أن يوتر 3، إن شاء أن يوتر 5 أو 7 أو حتى 9 أو حتى 11، فكل ذلك الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم إبرة الحديد؟ هل تفطر وهي تزيد الدم للذي عنده نقص دم؟ أي شيء فيه تغذية للجسم، هذه هي القاعدة، أن ما كان فيه تغذية للجسم سواء كان نوع التغذية حديد، كالسيوم، مغنيسيوم، بروتينات، أيا كان، فإن المغذيات للجسم للبدن سواء كان في الدم أو في العروق أو تحت الجلد، ما دام مغذي فإنه يفطر الصائم. أي شيء مغذي للجسم يفطر الصائم، إذا كان يدخل تحت الجلد، تحت العرق، تحت اللحم، تحت الوريد، كل ذلك من المفطرات بأي طريقة كانت، ما دام أن اسمه مغذي فإنه يفطر. وما ليس مغذيا مثل إبرة الألم نوالجين مثلا، أو مثل إبرة السكر، ليس مغذي إنما هو مضبط للسكر الأنسولين، فهذا لا يفطر إن شاء الله تعالى. يقول: إذا كنت أقرأ القرآن في السيارة أو في أي مكان عام ووصلت للسجود التلاوة، فكيف يكون السجود في هذه الحالة؟ يكون السجود بالإشارة والإيماء، بس هذا لازم تهتم حتى ما تصدم أحد وأنت تسوق سيارة، على أبو أنك تسجد، هذا غلط. الناس في الطرقات لهم حق عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الطريق حقه، فحق الطريق أنك تدرك أن لهؤلاء الناس الذين يمشون معك لهم حقوق. بعض الناس يمشي في الطريق كأن الطريق طريقه، هذا غلط، هذا يأثم فيه الإنسان أصلا. يجب على الإنسان يدرك أن هذا حق مشترك، فعليه أن يراعي نفسه ويراعي الناس، ولا يجوز أن يقدم حظ نفسه على حظ الناس. مثلا بعض الناس يمشي على كيفه، خط سريع يمشي هو 20، ما يجوز، هذا محرم، محرم أنا أقول، ليش يعطل السير؟ هذا الطريق ليس له لمفرده حتى يتصرف فيه كيفما يشاء، يمشي بحسب اللوائح المرورية. بعض الناس يمشي 180، هذا أيضا لا يجوز، لابد أن نعطي الطريق حقه. فالإنسان إذا أراد، إذا كان يسمع القرآن أو يقرأ القرآن وجاء آية سجدة، فإذا كان بالإهماء والإشارة ولا يبخس حق الطريق فلا بأس، وإلا فأمامه طريقان، إما أن يوقف السيارة ويسجد، وإما أنه متى ما أوقف السيارة يسجد. الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة يمكن تأخيره للحاجة، سجود التلاوة يمكن تأخيره للحاجة. مثلا إنسان قرأ آية سجدة ما كان متوضأ وراح توضأ وجاء وسجد سجدة التلاوة، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. يقول: هل أذكار النوم متعلقة بوقت النوم أثناء الليل فقط، أو يجب أن تذكر في أي وقت يتوقع الإنسان أن ينام، في الصبح أو الظهيرة؟ أذكار النوم لا تقال إلا في نوم الليل. يعني مثلا إنسان جاء طول الليل ما نام، صلى الفجر نام، ما في أذكار نوم. أذكار النوم مرتبطة بنوم الليل. طيب قد يقول: لماذا نوم نوم؟ نقول: لأن هذه الأذكار نبوية جاءت موافقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فكوننا نحن غيرنا الأحوال صرنا ننام في النهار لا يعني أن نستصحب الأذكار معنا ونجرها معنا وين ما رحنا، وإلا يصير تغيير في الدين بعدين، فلنحذر من هذا. أذكار النوم مع نوم الليل، أذكار الصباح، أذكار الاستيقاظ من النوم من استيقاظ نوم الليل. مثل أذكار الصباح صباح، أفرض أن واحد من الناس فطورة مو غدا في غير رمضان. أنا أعرف ناس يوم كنت في المدينة مع الأسف فطورهم الساعة الواحدة ظهرا، الساعة الواحدة ظهرا، غداهم قبل المغرب بشوي، عشاهم الساعة واحدة بالليل. هؤلاء نكسوا الفطرة، فلان ما نجي نقول خلاص ما دام أنهم أصبحوا بعد الظهر فأذكار الصباح بعد الظهر، لا يا خلاص انتهى فات وقته. يقول السائل: المرأة الحامل في شهر رمضان أفطرت منه جزء، هل عليها الكفارة بعد الولادة؟ المرأة الحامل لها صورتان، ذكرنا هذا ونعيد: الصورة الأولى الحامل أو المرضع، الصورة الأولى أن تفطر خوفا على نفسها من الضرر والمشقة والمرض، فليس عليها إلا القضاء متى ما تيسرت، لأنها مريضة، حكمها حكم المريض. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثانية أنها تفطر خوفا على ولدها، قال لها الدكتور أنت ما في شيء بس الولد يحتاج غذاء كذا وكذا وكذا، لازم نعطي أدوية، لازم نعطي إبر، لازم نعطي حبوب مثلا. فهي لا ليست مريضة، هي قادرة للصوم، فلماذا تفطر إذن؟ تفطر لحق الغير، فعليها القضاء لأنها أفطرت ولم تكن مريضة، وإنما أفطرت لحظ الغير. وهنا نقول عليها الكفارة أيضا، لأن الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهي مطيقة للصوم لكنها ما صامت للغير، إذن عليها القضاء وعليها الكفارة، ولكن الكفارة ليست في مالها، الكفارة في مال الزوج باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا ما تيسر من الأسئلة التي وردت إلينا، والآن نفتح المجال لكم، تفضلوا مشكورين. نعم، حياك الله. نعم، والله هذا سؤال مهم من أخونا الشيخ عثمان. يعني الآن في أكثر المساجد المتأخرون إذا جاءوا يقيمون صلاة العشاء ولا ينتظرون أن هنا ولا يتدبرون ولا يتفكرون أن الإمام بعد قليل سيقوم للتراويح وسيكون هناك جماعتان، جماعة للنفل وجماعة للفرض. أنا أقول الأفضل أن هؤلاء لا يكونوا جماعة ثانية، وعليهم أن ينتظروا يصلوا تحية المسجد، ثم إذا دخل الإمام في صلاة التراويح يدخلون بنية العشاء، يدخلون بنية. لكن لو علموا أن الإمام لا يكره ذلك، أي لا يكره إقامة الجماعة الثانية بحيث أنهم لا يشوشون عليه ولا يتقصدون التأخير، فلا بأس أن يصلوا الفرض والناس ما أقاموا بعد. لكن إذا كانت الجماعة قائمة فليس لهم أن يقيموا جماعة ثانية. فإن قال قائل طيب الجماعة في الخلف قائمة فلماذا الإمام يقيم جماعة ثانية؟ لا، جماعة الإمام لا تعتبر جماعة ثانية، جماعة الإمام هي الأم. ولذلك نحن نقول لا، ليس هناك جماعتان في مسجد واحد، فإذا أقام الإمام الجماعة الجماعات الثانية كلها لا تصح. لذلك هؤلاء عندما أقاموا الجماعة الثانية قاموها في وقت ما في جماعة، فإن شاء الله ما في بأس، لكن الأفضل الانتظار والدخول مع الإمام. نعم تفضل أبو الزبير. نعم، بالنسبة لسحب الدم، سحب الدم يكون من الوريد وهو لا يشبه الحجامة، لا يشبه الحجامة، وهو نوع من أنواع الفصد. فعند من يقول مثل الحنابلة أن الحجامة من المفطرات، يقولون أن سحب الدم يفطر، وجمهور العلماء وهو الصحيح إن شاء الله أن الحجامة لا تفطر. وبناء عليه سحب الدم سواء كان للفحص أو التبرع بالدم إذا كان لا يضعف فهذا لا بأس به للصائم. فإن قال قائل فما تقول في حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ نقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم قضية عين، وقضايا الأعيان في القاعدة الأصولية أنها لا تعمم. ومما يؤكد لنا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنها قضية عين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري احتجم وهو صائم. لماذا إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ لأنه رأى الحاجم وهو يمص الدم ويبلعه فقال أفطر الحاجم. طيب والمحجوم؟ لأنه رأى أنه أصابه الضعف فيضطر أن يأكل فيعتبر مفطرا لضعفه ومرضه. إذن لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن خروجا من الخلاف لو جعل الإنسان التبرع بالدم بعد الإفطار كان أفضل. نعم تفضل. ما فهمت الصورة. سلعة. نعم قال بيعها. اي فهمت. نعم سامحني والله ما أنا قادر استوعب. يعني الآن رجل أعطاني كتاب قال بيع هذا الكتاب ب300 صح؟ وأنا لماذا لي إذا قال بيع الكتاب ب300؟ طيب أنا رحت وبيعته ب500 أعطيتك 300، شو المشكلة؟ فأنت رضيت ما أعطيتني مع السلعة؟ أعطيتني 200 أخرى ما في بأس. يعني رجل أعطى سلعة لرجل وقال له بيع هذه السلعة بما تشاء وأنا أريد منه 300 دينار فقط إن شاء الله تبيعها ب1000. لما جاء الرجل يريد أن يبيعه قال لصاحب السلعة: لا أستطيع أن أبيع السلعة لأي سبب من الأسباب إلا أن تعطيني 200 دينار. فأعطاه 200 دينار فباع السلعة فأخذ 300 ورد له، والـ200 راحت ما في بأس. نعم تفضل. نعم، بالنسبة لسجود التلاوة جماهير العلماء على أن سجود التلاوة صلاة، يلزمها ما يلزم سجود الصلاة من الطهارة والقبلة وستر العورة وغير ذلك. ولكن هناك رواية عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض الفقهاء قديما ويكاد يكون مندثر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن سجود التلاوة لا يلزمه لا طهارة ولا قبلة ولا ستر عورة. وهذا سهل على المرأة، لأن المرأة أحيانا تكون كاشفة عن رأسها في بيتها تقرأ القرآن، فإذا مر بآية السجدة، إذا قلنا بقول الجمهور معناته ما تقدر تسجد إلا تستر عورتها. فالذي أميل إليه هو أن قول الجمهور هو الراجح. واضح؟ نعم. عليكم السلام. نعم بارك الله فيك. بالنسبة لمن ركب الطيارة بملابسه أولا وذهب إلى الفندق في مكة ثم ارتاح ثم خرج إلى أقرب ميقات، ميقات عائشة مثلا، تنعيم، وأتى بعمرة، فماذا عليه؟ هذا عليه الدم باتفاق العلماء، ما في خلاف بينهم، باتفاق العلماء عليه الدم. لماذا؟ لأنه خرج إلى ميقات أهل مكة، هو ليس من أهل مكة، هو مسافر. لكن لو ذهب إلى مكة ثم خرج إلى ميقات المواقيت المكانية التي هي للآفاقيين، خرج إلى الطائف، خرج إلى السيل الكبير، خرج إلى ذي الحليفة، خرج إلى الجحفة، فلا شيء عليه. إذا أحرم من المواقيت المكانية للآفاقيين لا شيء عليه، إذا خرج إلى ميقات أهل مكة للعمرة فعليه دم، فعليه دم. هذه الصورة الأولى، والدم لا بد أن يذبح في مكة وعلى فقراء مكة ولا يأخذ منه شيء. وأما الصورة الثانية، أن رجلا لبس ملابس الإحرام وفي الطائرة لم ينبهوه على الميقات، فهنا الواجب على الطيارة والكابتن ينبه. فإن لم ينبه فهذا يكون حكمه حكم الناس، متى ما تنبه يلبي ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. لكن لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات قصدا بدون نية الإحرام، بدون التلبية. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت المكانية ماذا قال؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. خلاص الآن من يريد الحج والعمرة ليس له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. إنسان يقول: يا شيخ أنا عندي شغل في جدة، أنا ناوي العمرة من الكويت بس بروح جدة بخلص الشغل بعدين بعتمر من جدة بلبس ملابس الإحرام. يقول: ما يجوز. لماذا؟ لأنه نوى العمرة من بلده. لكن إنسان قال: أنا ما راح أعتمر، أنا بروح جدة ما راح أعتمر، عندي مؤتمر وبرجع. راح المؤتمر، لما وصل المؤتمر قالوا: مددنا المؤتمر 3 أيام وأنت جاي قبله بيوم. قال: ها ليش ما أروح أعتمر؟ الآن يحق له أن يعتمر من مكانه، لأنه لم يكن مريدا للعمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حديث واضح. بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله شدد في الأمر تعظيما لحرمة البيت، وقال ليس لأي إنسان أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام. يعني واحد لا يريد الإحرام عمره ولا الحج قال ما يصير، لازم يدخل بعمره أو بحج، ما يصير يدخل بدون إحرام. ليش؟ لأن هذه حدود. على كل حال الراجح هو قول الجمهور أنه لا يجوز مجاوزة الميقات المواقيت المكانية لمن أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، فإن جاوز بدون إحرام لزمه الدم أو يرجع. لزمه الدم أو يرجع. نعم تفضل. شخص يملك ممتلكاته تتمثل في الأصول، بس ما فيش مبالغ سيولة، الأصول دي قيمتها تعدي نصاب الزكاة، ومنها المؤجر ومنها السجن وعاد حال عليها الفرض أكثر من سنة، عليها زكاة ولا لا؟ وقيمة الزكاة لها معروفة الربع. نعم، بالنسبة للرجل إذا كان يملك أصول، انتبه الآن، دائما نفرق بين من يملك الأصول وهو فرد وبين من يملك الأصول وهو شركة، لازم نفرق. بالنسبة للأفراد الذين يملكون أصولا، عنده أراضي، عنده عقارات، عنده مزارع مثلا، فهنا لاحظ الآن الأصول هذه ننظر إليه، إذا كانت الأراضي والعقارات التي عنده ليست بقصد البيع والشراء فهذا ليست من عروض التجارة، إذن هذه أصول ثابتة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في خادمه ولا في دابته زكاة. إذن الأشياء التي أنت تنتفع بها وهي أصول عندك، بيتك، عمارتك، مهما كان سعره، إن شاء الله العمارة سعرها 1,000,000 دينار، ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنه أصل ثابت. لكن لو كان إنسان يشتري يبيع ويشتري، مثلا صاحب بقالة يبيع ويشتري، عنده ليس في يده سيولة لكن عنده في المخزن 100,000 دينار بضاعة، هذا يجب عليه أن يزكي زكاة عروض التجارة، يقوم الموجود عنده بقيمة البيع كم يساوي، يخرج 2.5 البيع. إذا نفرق بين من عنده أصول ليست للبيع ولا للشراء وبين من عنده أصول للبيع والشراء، فرق بين الأمرين. فمن يملك أصولا ليست للبيع ولا للشراء وإنما للدر، للفائدة من التأجير مثلا، هذا ليس فيه زكاة، الزكاة على الأجرة التي ينتفع منها. أما بالنسبة للشركات، الشركات دائما الشركات بيت الزكاة جزاهم الله خيرا كل سنة يخرجون قائمة يذكرون فيها الشركات بناء على السنة المالية للشركة، يبينون أن هذه الشركة كم نسبة الزكاة فيها، طبعا هذا بعد إبعاد الأصول، لأن الشركات أصولها مختلف عن أصول الأفراد. نعم تفضل. أنت فهمت الجواب؟ طيب أخوكم يسأل عن أولا لو قال الإمام في الدعاء مقالا فيه الثناء على الله ماذا نقول نحن؟ طبعا هذا الذي ذكره مثال، أي ثناء على الله، الإمام يثني على الله، يقول لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، يقول اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، اللهم يا حي يا قيوم مثلا، ماذا نقول نحن؟ إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ماذا نقول نحن؟ الآن هنا أمامنا خيارات، إما أن تؤمن مرادا أن هذا الثناء أن تصل إليه فهذا ما في بأس، وإما أن تقول سبحانك، لأن المقصود من هذا الثناء تنزيه الله عز وجل. والإنسان حينما يدعو عليه أن يمهد، يمهد للدعاء بأمرين، بالتحميد والتسبيح. فأنت حينما تقول تبارك أو تقول سبحانك فأنت تتابع الإمام في التحميد وفي التسبيح، في التمجيد وفي التنزيه، ما في بأس إن شاء الله. فأنت إما أن تقول سبحانك أو تقول تباركت ربنا أو تقول آمين، كله ما في بأس، الباب واسع إن شاء الله عز وجل. وأما بالنسبة لما ذكرته اليوم في خطبة الجمعة، قلت هذا نص كلامي، قلت وعلى قول أنها المعنية بقوله تعالى وليال عشر، هذا قول، القول المشهور ما ذكرته أنت أن والفجر وليال عشر، أن المقصود بليالي العشر عشر ذي الحجة، ولكن هذا مرجوح في نظر القاص. لماذا مرجوح؟ لأنه باتفاق العلماء ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر ذي الحجة. إذن الفجر، فجر يوم عرفة، والليالي العشر هي ليالي عشر شهر رمضان المبارك، والشفع والوتر، الشفع يوم النحر والوتر أيام التشريق. فالله يقسم بهذه الأزمنة المباركة لما فيها من البركات والخيرات. نعم تفضل. نعم بالنسبة للحامل فصلنا، قلنا الحامل والمرضع، ها؟ إيه فصلنا، ما كنت موجود؟ قلنا الحامل والمرضع إذا خافت على نفسي عليها القضاء فقط، وهذا باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم. إذا خافت على ولدها، على حملها، على رضيعها، الراجح الذي أفتي به وأقوله وهو قول الإمام أحمد وقول جمع من الصحابة أن عليها القضاء، لأنها أفطرت حالة حال المريض، بس هي غير مريضة، هي مطيقة للصوم، والله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذن عليها الفدية أيضا، لكن الفدية في مال الزوج، واضح؟ أما بالنسبة لمن أصيب بمرض في قدمه أو في أي مكان في موضع الوضوء مثل الأكزيما مثلا، ولا يستطيع أن يمس هذا المكان بالماء لأن الماء يزيد المرض، فماذا يفعل؟ إن استطاع أن يمسح يمسح، إن لم يستطع أن يمسح فيغطي هذا المكان ويغسل ما عداه، يغطي مكان المرض ويغسل ما عداه. وإن لم يستطع، فرضا إنسان أحد قدميه كله إكزيما، فيغسل اليمنى فقط ويترك الأخرى، فيغسل الصحيحة ويترك العليلة، وليس عليه شيء آخر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير خلافا للحنابلة. نعم تفضل. سلام عليكم. الصحيح من أقوال أهل العلم الذين شاهدوا هذه البخاخات أن هذه البخاخات كلها حكمها حكم الهواء الذين تنفسوا. فأنت مثلا لو رحت وحط لك أكسجين على أنفك لا تعتبر مفطرة، لأن الأكسجين هو عبارة عن هواء نقي، والبخاخات هي عبارة عن نوع خاص من الهواء يدخل في، يدخل في وين؟ في المعدة، ولا هذا الهواء يدخل إلى الرئتين، إذن لا أثر لها. ثم ليست هي مغذيات، ليست مغذيات باتفاقهم، وإنما هي تفتح مسام الشعب الهوائية فقط، فسواء دخل البخاخ عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ليست من المفترض. نعم الدعوة إلى المظاهرات أو الاعتصامات لجلب خير يزعمونه أو لدفع شر يتوهمونه أو لجلب خير محقق أو لدفع شر محقق ليست من طريقة المسلمين. وإنما هي مجلوبة من الكافرين. وليس لنا نحن أيها الإخوة أن نقلد الكفار في كل ما يفعلونه مما يزعمون أنها. يقول لك هذه حريات شخصية، حريات شخصية، يخرج الناس في المظاهرات ويعطلون الأعمال، يكسرون الشوارع، يقولون سلمية. طيب لو كانت سلمية وخرج واحد وسوى بلبلة بينهم، من الذي يضمن؟ هذا ليس الطريقة الصحيحة. لذلك العلماء الذين أدركوا هذه الفتنة من مشايخنا مثل مفتي الزمان الشيخ بن باز رحمه الله، إمام العصر والمحدث الشيخ الألباني رحمه الله، فقيه الزمان الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كلهم قالوا إن المظاهرات والاعتصامات ليست من طريقة المسلمين ولا من هديهم. وهل يعتبر هذا خروج على ولي الأمر أو لا؟ في بعض البلدان ولي الأمر يسمح لهم بالخروج، فما دام سمح لهم لا يعتبر خروج، لكنه يعتبر تقليد للكفار ويبقى هو محرم. لكن إذا كان ولي الأمر لا يسمح، فاجتمع أمران، اجتمع التشبه بالكفار في تغيير المنكر وترك الطريقة الشرعية والخروج على الحاكم. فالحذر الحذر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من معاني ولاية اليهود والنصارى اتباع طريقتهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فلنحذر من هذا، بارك الله فيكم. الحقوق الشرع تطالب بالطرق الشرعية التي وضعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليأتي إليه ولينصحه، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. سهلة الطريقة وميسورة. قال: والله أنا ما أقدر أوصل. ما تقدر توصل، لن يسألك الله يوم القيامة، لن يسألك الله يوم القيامة. وهنا يأتي تطبيق حديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. تذهب إليه تنصحه، هذا معناه، مو معناه على المنبر تنكر وإذا رأيت تقبل رأسه. نسأل الله السلام والعافية. نفاق. أنا أعرف ناس يعني كانوا يدرسون معنا، إذا خطب الجمعة تقول هذا يكفر الحكام خلاص، بعدين لما تشوفه مع الحكام يقبل رأسهم ويدهم، تقول هذا من خواص الحكام، ما تدري إيش التناقض اللي فيه. ما يجوز. الواجب على الإنسان أن ينصح لذي السلطان سرا، ولا يؤلب قلوب العامة على السلطان حتى لو كان عنده بعض المنكرات. فكما الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: لما تكرهون في الاجتماع خير مما تودونه في الفرقة. فنحذر بدايات الاختلافات فإنها نهايات المفترقات. نعم، تفضل. الاستهزاء بالأحاديث التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، هذا ينقسم إلى قسمين: إن كان يستهزئ بهذه الأحاديث مع علمه بثبوتها فهذا كفر باتفاق العلماء. العلماء نص كما نص بدر الرشيد في كتابه ألفاظ الكفر، ونص عليه جمع من أهل العلم منهم العلامة ابن قدامة في المغني وغيره، أن من أنكر سنة ثابتة فإنه يكفر. لكن أنكر لأنه ما يعرف أنها سنة ثابتة فهذا لا يكفر، لكن يعلم جاهل. نعم، تفضل. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، سواء قام مع الإمام في التراويح أو قام مع الإمام في التهجد. لكن لو سألني سائل ماذا نفعل نحن، أنا أقول: إن استطعت أن تقيم الليلة كله فقم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في ليالي الوتر أو في ليالي العشر الأواخر لا يزال قائما يصلي، حتى قال في حديث أبي سعيد في حديث أبي ذر قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ما في وقت للسحور من شدة طول القيام من بعد العشاء إلى أن خشوا أن يفوتهم الفلاح. ومما يدل على أن الليل كله وقت للصلاة أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أصلي من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. لهذا كان من الصحابة من يصلي في الليل 100 ركعة. نعم. فآخر سؤال، إيه؟ إذا صلى التراويح مع الإمام وهو يريد أن يوتر في آخر الليل فعليه أن لا يخرج قبل الإمام من المسجد، يبقى مع الإمام في الصلاة، فإذا أوتر الإمام هو يقوم ويأتي بركعة ثانية شفعا، فيكون هو أدرك قيامه مع الإمام حصل قيام الليلة وأخر وتره ضرب عصفورين بحجر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإياك.